سؤال سؤال اتصلت به فتاة من كلية الشريعة وقد ذكر لهم الدكتور حديث أظنها سبيعية أو كذا اللي تعرف المرأة السبيعية أو هيك في قصة أبو السنابل. فقد ورد في الحديث بأنها تجملت للخطاب ودخل عليها أبو السنابل فهي سألت الدكتور فما أجابها فسأل الشيخ فقال يعني أمهلها انتظار رأيكم وهو أنه يعني تجملت للخطاب يعني هل هي عرضت مثلا نفسها من باب أنه هل يجوز المرأة تعرض نفسها للخطاب ويدخل ويراها وكيف دخل عليها أبو السنابل وفي بعض الروايات أيضا مكتحلة هذا من الزينة فحول هذا الأمر يعني الكحل داخل في عموم قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهذا مما يؤيد وجهة نظر نحن في أن وجه المرأة ليس بعورة وهذا الحديث من جملة الأحاديث اللي كنت أوردتها في حجاب المرأة في المسلمات ثم بالتالي في الجلباب إيه طيب ثانيا يجب أن يفهم هذا الحديث بالقيود المسلم بها شرعا مثلا تجملت الخطاب بمعنى من جملة التجمل تسريح شعرة فهل يعني يتبادر إلى ذهن السائلة والدكتور المسؤول والشيخ الثاني المسؤول وهو الشيخ أحمد أن المقصود من هذا الخبر هو مطلق الديني مطلق التجمل؟ الجواب لا، وإنما في حدود ما يباح لها. من جملة ما يباح لها أن تكشف عن وجهها ولو كانت مكتحلة في عينيها، وهذا هو الذي جاء ذكره في الحديث من حيث تخصيص نوعية التجمل. فعلى هذا إذا فهم الحديث بهذا المعنى الضيق المحدود والمسموح فيه شرعا فلا يبقى هناك إشكال. يجوز لهم أن يدخلوا مثلا على المرأة أو إذا تهيأت مثلا المرأة يدخلوا بحضور طبعا محارم، وهذا الذي نحن نقوله دائما لما نسأل هل يجوز الخاطب أن يرى من مخطوبته أكثر من الوجه والكفين؟ نقول لا، إلا خلسة إلا خلسة. فهذا معناه إذا دخل أحد عليها فلا يدخل عليها خلسة، وإنما بعدم منها حينئذ هي تكون مكتحلة، لا مانع من ذلك. وإياك.